لا تشك. فهذا إخلاص محمد بن مثنى مع زميله وقرينه محمد بن بشار، كان في بلدة واحدة وهي البصرة، ولد فيها ومات فيها، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. فرحمة الله على محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. قال جميعا عن الصقر وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، اختلط بأخره ولم يضر اختلاطه لأن أبناءه حجبوه عن التحديث عندما اختلط، عندما تغير ذهنه وعقله وحفظه وضبطه بسبب الشيخوخة رد إلى أرذل العمر، فحجبه أبناءه فلم يضر اختلاطه وتغيره بشيء لأنه حجب ولم يحدث في حديث واحد وهو في حالة الاختلاط. قال ابن أبي عمر، محمد بن يحيى ابن أبي عمر نزيل مكة وهو عدنيا، قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي الذي سبق معه، عن أيوب ابن أبي تميمة الشخصياني أبو بكر إمام في الحديث والسنة، كان شديد الحق على أهل البدع، قال له أهل بعض أهل الأهواء ذات يوم يا أبا بكر أريد أن أكلمك بكلمة، قال ولا نصف كلمة، لا أريد أن أحدثك ولا أخاطبك بشيء ما فيغتر الجاهلون. وهكذا في هذا أسلوب من أساليب الردع والزجر والهجران والمقاطعة لأهل البدع. كم حديثا قرأنا يا أخانا فايد؟ يعني إسناد بعض إسناد. طيب عن أيوب، أنت ممكن في النعسة دهين اللي مرت عليك تشوف 20 رؤية، فانتبه انتبه جزاك الله خير. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني أبو بكر، عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين الثقات الأثبات أهل الفقه والعبادة، عن أنس ابن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو حمزة الصحابي الجليل الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 من كن فيه، أي 3 من الخلال والخصال، من كن فيه أي هذه الخلال 3 وجد بهن حلاوة الإيمان، فيه دليل على أن للإيمان حلاوة ومذاقا وطعما، وذلك لقوته في النفوس والقلوب، وبسبب الضعف يكون نقصان من هذه الحلاوة، وبسبب الزيادة يكون الزيادة من هذه الحلاوة. كل هذا رد على المرجئة الذين قالوا الإيمان كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض، وهو شيء واحد لا يتفضل ولا يفوق بعضه بعضا ولا يزيد ولا ينقص. استدل بهذا الإمام مسلم رحمه الله على بطلان مذهب المرجئة، والمرجئة كما ذكرنا على أقسام، وجميعهم لم يقولوا بأن الإيمان يزيد وينقص بخلاف أهل السنة والجماعة، فقالوا الإيمان 5 سنونات: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، 5 سنونات معنى. وأقبح من قال بالإرجاء هو الجهم بن صفوان الذي قال الإيمان هو المعرفة في القلب، فإذا عرف أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وقال إن الله ثالث ثلاثة وسجد للصنم واستغاث بغير الله فهو مؤمن كامل الإيمان. لا إله إلا الله، مذهب باطل لا شك فيه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المراد محبة الاختيار التي تضمنها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إذا أمرك فلا تعارض بتأويل ولا شبهة ولا فطور ولا كسل ولا ادعاء العجز، لا، إنما يجب أن تمتثل. نعم، كما كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يمتثلون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة الأنصارية، الفتاة الأنصارية التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كلم وليها ظن وليها أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدها لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أريدها لنفسي، إنما أريدها لجليبيب أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان جليبيب به دمامة، به دمامة، لم يكن وسيما، لم يكن ذا جمال، وهذا خلق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، سواء الجميل أو الجميل. نعم، لأن ليس في فعله شر سبحانه وتعالى. فعلمت أم الفتاة أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدها لجليبيب، فكان ولي الفتاة يتحاور مع أمها والفتاة تسمع من داخل الخدر. فقالت أم الفتاة: لا ونعم عين، لا ولا كرامة، لا أريدها لجليبيب. فأجابت الفتاة من خدرها: أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكحت جليبيب فاغتبطت به، فبعد عدة ليالي نادى مناد بها: هلموا يا خير الله الكبير. فخرج جليبيب، فلما انتهت المعركة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد القتل: فلان وفلان وفلان، والصحابة يقولون: فلان فقدناه، فلان فقدناه، فلان فقدناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أفقد جليبيب. فبحثوا عنه فوجدوه بجوار سبعة، فأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام عند رأسه، قال: سبعة قتلهم وقتلوه. فرفعه صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ولم يكن له نعش إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبعة قتلهم وقتلوه، إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه. امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام سواء في هذه الفتاة أو سواء في استجابة وتلبية جليبيب لداعي الجهاد، رغم أنه حديث عهد بعرس، حديث عهد بعرس، آثر الشهادة وآثر ما عند الله والآخرة خير وأبقى. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلون الأمر وينزجرون عن النهي. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الزوجة، من الضيعات، من الأولاد، من الأموال، من العادات والتقاليد، من الإلف والعادة، من الإلف والعادة. كم من إنسان يألف شيئا لا زال في أيام إسرافه، في أيام إسرافه وفي أيام استقامته وتوبته مستمر عليه. إلف وعادة. لا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثاني، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة ولا لدم ولا لعرق ولا لنسب ولا للغة ولا للون ولا لأي شيء من أغراض الدنيا. نعم، والرجل يزور أخاه في طرف مصر في الجنة. عندما يزور رجل أخاه في طرف مصر، في طرف القرية، في طرف الكفر مثلا، في طرف البلدة، لا يزوره إلا لله، دخل الجنة، يدخل الجنة بيان. وفي صحيح مسلم قصة الرجل الذي كان يزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا فتمثل له بصورة رجل، فقال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في الله. قال هل لك من حاجة ترضوها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليه، أن الله أحبك بحبك إياه أو أدخلك الجنة بحبك إياه. نادر العملة هذه، نادر والله، نادرة في هذه الأيام، عملة صعبة، عملة نادرة هذه الصورة وهذه الهيئة، نادرة الوجود، قليلة عزيزة الوجود. نعم، فطوبى لمن عمل بهذه الخصلة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إشارة إلى الإخلاص وإلى الوفاء وإلى تعظيم وبيان قدر المحبة في الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جبريل حبا جما، وكان يقول يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنت بتزورنا لكن عايزين نزداد، ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزل قوله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هكذا محبة أهل الخير، محبة أهل الفضل، محبة أهل الصلاح. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مشعر بن كدام، فيها السكينة والوقار أهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقات الصالحين، حلقات أهل الخير، مجالس أهل الفضل والنشر والعبادة والإخلاص والوفاء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وهذا من فضل الله علينا، أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وهذا هو الرشد في الأمر، كون الله سبحانه وتعالى يمن عليك بأن تبغض الكفر من أعماق قلبك، وتبغض أن تعود في أيام المعصية وأيام الإسراف وأيام الإعوجاج والانحراف. هذا من فضل الله سبحانه، هذا هو الثبات، هذا هو الثبات الذي هو شيء عزيز في هذه الأيام، الذي في هذا الزمن تكالبت أعداء الإسلام على المسلمين من كل حدب وصوب، أرادوا أن يرموا المسلمين عن قوس واحدة، ولكن هيهات هيهات، سيأتي اليوم الذي يقول فيه الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. سيأتي هذا اليوم لا محالة، لا محالة أنه آت، لكن مع ذلك لابد أن نثبت على الحق وأن نستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا نتوه في خدمة هذا الدين. فمن يخدم هذا الدين والله هو العزيز الشريف الكريم، ومن يألو جهدا في خدمة هذا الدين، من يعني يكسل بنفسه عن خدمة هذا الدين، فهو الذي يفرط في حق نفسه وفي رفعة نفسه وفي إكرام نفسه. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وذلك بزمانة كانت فيه كان به شلل رحمه الله تعالى، فدعا الله يوما فما ذهب إلى الماء إلا وهو يمشي على قدميه، ذهبت زمانته. وهذه كرامة من كرامات الأولياء، نؤمن بذلك ونصف. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار، محمد بن بشار غندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، محمد بن جعفر غندر تلميذ وربيب شعبة، لازم شعبة 20 سنة، وكان إليه المرجع إذا اختلف الناس في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب محمد بن جعفر الملقب بغندر. والذي لقبه بغندر هو شيخ عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي. ومعنى غندر أي المشاغبة، بلغة أهل مكة، بلغة أهل مكة أي كان يكثر الأسئلة والاعتراض بالسؤال على شيخ ابن جريج، فلقبه فكان يقول: اسكت يا غندر، اسكت يا غندر، اصمت يا غندر، وهكذا يدلله، وفي نفس الوقت يلقبه بهذا اللقب، وفي نفس الوقت اكتسب قلب محمد بن جعفر. وكان محمد بن جعفر من العباد الزهاد. قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أول من نقض على الرجال بالعراق، أول من جرح وعدل في بلاد العراق شعبة بن الحجاج، ومن تلامذته الأئمة الفحول كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون من تلاميذ شعبة. قال: سمعت قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه، ولد أكمه، وكان من أوعية الحديث وحفاظه، وكان مع جلالته يقول بالقدر ويدلل ويدلل، فإذا عنعن ففي عنعنته وقفة وبحث ونظر، وأما إذا قال حدثنا وأخبرنا وسمعته فهو صدوق تعتمد روايته على وتحمل على الاتصال، بل هي متصل إذا قال سمعته أو أخبرنا أو حدثنا، وإذا قال عن ففيها وقفة. قال: يحدث عن أنس، ومعلوم أن قتادة من أثبت الرواة عن أنس، ثلاثة هم أثبت الرواة عن أنس: قتادة والزهري وثابت ابن أسلم البناني أبو محمد الذي قال فيه أنس رضي الله عنه: إن للخير أهلا وإن ثابت من مفاتيح الخير، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن وفي الحديث عندكم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وعاد في الله ووالى في الله فقد استكمل الإيمان. أو من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، تحب الصالحين، تحب أهل الطاعة والاستقامة، وتبغض العاصين، وإن كنت تشفق عليهم وتدعوهم وتحلم عليهم وترأف بهم في دعوتهم ونصيحتهم. ليه؟ لأن الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعامتهم النصيحة واجبة. والمؤمنون نصحة، والمنافقون غششة. المؤمن ناصح، نعم، يقتدي بالأنبياء. وأنا لكم ناصح أمين. نعم، قال من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مما إيه؟ سواهما. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم، كان بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعذبون بمكة وهم في وقت الاستضعاف، فيقال لأحدهم أتود أن محمدا مكانك يعذب ويهان؟ قال لا والله، ما أحب أن يكون مكاني ولا أن يشاك بشوك، ولا أن يشاك بشوك. نعم، كانوا يضحون بأنفسهم من أجل حفظ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنفس والآباء والأبناء. نعم، رضي الله عنهم. قال يقول ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله. انظروا إلى هذه الخصلة الأخيرة، وانظروا إلى زمان حدثنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدين، يبيع دينه. انظر إلى هذه الخصلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي، كان أبو الدرداء يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، منها ولا تشركن بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، وإن قطعت أو حرقت لا تشركن بالله شيئا. وذلك بحلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يثبت ولا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره محنة ما دامت السماوات والأرض، ثابت ثبات الجبال، راسخ رسوخ الروازي الشم. نسأل الله الثبات يا أخي. لكن انظروا إلى أهل البدع، ليس عندهم ثبات ولا يقين ولا فؤادة، بل عندهم الحيرة والاضطراب والشك. أهل البدع. الفخر الرازي كان يقول نهاية أقدام العقول عقار، وغاية سعي العالم العالمين وضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وكم من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. قال لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. واقرأ في القرآن في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثل شيء. فمن عرفك معرفتي، فمن جربك تجربتي، عرفك معرفتي. هذا الفخر الرازي كان يحالفه الشك والريب والحيرة والقلق. الإمام الشهر الثاني كان يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على بطن أو قارعا سن نديم. فقال الصنعاني رحمه الله ردا عليه: لعلك يا أستاذه ما طفت بمعهد الرسول ومن ولاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نديم. فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نديم. أما هؤلاء الذين هدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فهم أهل سكينة، أهل يقين، أهل سؤدة. كان أبو المعالي الجويني في منتهى بحثه يقول: لقد خضت البحر الخضم وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام، وها أنا الآن أعود فأعتقد عقيدة عجائب نيسابور، عقيدة اليقين والفطرة والسكينة والتؤدة والحلم والعلم. نعم، فالإنسان عندما يرصخ قدمه في الإسلام وتخالط بشاشة الإيمان قلبه لا تضر فتنة، فتكون لأن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود عن الإسلام، من أن يرجع عن الدين. نعم، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الملقب بالكوسج، الكوسج. قال أنبأنا النضر بن شميل الإمام اللغوي المحدث، قال أنبأنا حماد عن ثابت، حماد عن ثابت هو حماد بن سلمة لا شك ولا ريب، الحمادون كثر، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن أسامة، حماد بن السائب. معنى إذا جاءك في الإسناد حماد عن ثابت فهو حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة راوية ثابت، راوية ثابت أي مكثر وملازم لثابت أكثر من حماد بن زيد. إذا الآن معنى يا شيخ محمد؟ هما بمعنى واحد، لكن تعرف الرواة يروون الحديث بالمعنى ولا يتقيدون بالله. معنى قال أنبأنا حماد وحماد بن سلمة أبو سلمة. قالوا: من إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فهو صاحب هوى، فهو مبتدع. قال أنبأنا حماد عن من؟ عن ثابت ابن أسلم البناني، وكان الإمام أحمد يقول: ثابت ثبته الله، ثابت تثبت في الحديث. الإنسان له نصيب من إيه؟ من اسم يسوع، وهذا من الفأل الحسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه إيه؟ الفأل الحسن، ويكره الطيرة، كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن، يحب الفأل صلى الله عليه وسلم. لما دخل سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: لقد سهل أمركم. يا سلام. ولما دخل مكرز كرز بن حفص قال: هذا رجل فاجر. ولما دخل الآخر قبل هذين قال: إن هذا رجل يعظم البدن، فأروه الإبل وهي مشعرة ومقلدة لكي يعظم البدن يتعاطف معكم لعله يشفع لكم عند قريش فتدخلون معتمرين. فسعيد بن المسيب كان يقول: وفد جدي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غير هذا الاسم واجعله سهلا، أنت سهل بدل حزن. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن مسيب: فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد. التعقيد والصعوبة والوعورة لم تزل في بيتنا بعد. الأسماء لها تأثير، عندما تسمي الرجل اسما حسنا اسما طيبا، أما أن تسميه أسماء فيها من التميع فيها من التثني، لا تورث بنفسي إلا الخور والضعف والوهن. نعم، وكم من أسماء اشتهرت في هذه الأيام لا تمت إلى الإسلام ولا إلى حتى العروبة بصلة. نعم، فنهيب بإخواننا أن يترفعوا عن هذه الأسماء المشينة، وعليهم بالأسماء الحسنة الجميلة. قال عن ثابت، ثابت ثبته الله، أو ثابت تثبت في الحديث، في الحديث كان أنس يقول: إن للخير أهلا وإن ثابتا لمن مفتح الخير. عن أنس، هو تلميذ حميم ملازم لأنس، أنس رضي الله عنه الذي بارك الله في عمره وفي أولاده حتى يعني دفن 120 أو 124 من صلبه وصلب بنيه عند مقدم الحجاج في أيام ولاية الحجاج. في ذاك التاريخ كان دفن من صلب وصلب بنيه هذا العدد. فكان ثابت، كان أنس من المعمرين، فكان ثابت يلازمه ويأخذ منه الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا بعد أن أنقذه الله منه، أي من اليهودية أو النصرانية. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحب، أحب هذه المحبة. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد التنوري، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عن أنس الصحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، في حديث عبد الوارث الرجل، لا يؤمن الرجل حتى يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. المراد يا إخوة ليس محبة الطبع، وإنما المراد محبة الاختيار، محبة الاختيار، أن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على محبة الولد والوالد والمال والناس أجمعين، هذا هو المراد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، ابن بشار هو محمد بن بشار غندر، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة. متى عهدنا بشعبة؟ عندنا محمود في الإسناد قبل هذا، طيب متى عهدنا بمحمد جعفر عند عبد الرحمن؟ تمام. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هذا ربيب شعبة، تزوج شعبة أمه معنا، فلازمه محمد بن جعفر 20 سنة. شوفوا أحيانا يكون زوج الأم ده خير على البيت، مفتاح خير ونور وهداية وتوفيق وبركة وسمعة طيبة، أحيانا زوج الأم بالعكس، بس الله لا أخلاق منهم هكذا ومنهم هكذا، ليسوا سواء. قال فكان شعبة ايه؟ باب خير على محمد بن جعفر. نعم، كان باب خير حتى تعلم ابن جعفر منه العبادة والنسك. كان شعبة ممن عبد الله حتى جف جلده على ظهره، هذا شعبة. محمد بن جعفر كان يصوم على مدار 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود على الصلاة. من منا يستطيع أن يواظب على هذا الشيء شهرا شهرين ثلاثة أشهر سنة؟ هذا واظب 50 سنة. هؤلاء فعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله حق. قال رسول الله، طيب نعم، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، هكذا معناه يكون؟ نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة. نحن ما زلنا في الحديث في باب جديد ولا ما زلنا في الحديث 45 70 تمام. طيب كويس ان النسخ متفق. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المراد بنفي الإيمان هنا الإيمان الواجب، وليس المراد بنفي الإيمان هنا أصل الإيمان لا وكلا، إنما المراد نفي الإيمان الكامل، أو بمعنى أوضح الإيمان الواجب، لأن الإيمان أقسام أصل وواجب ومستحب. فالكامل لما نقول بنفي الإيمان كامل أي نفي الإيمان الواجب، ليس المراد به نفي أصل الإيمان، لأن نفي أصل الإيمان لا يزول إلا بناقض من نواقض الإسلام ومبطل من مبطلات الشهادتين معنى، وهو الردة، والردة أنواع كثيرة معنى. طيب إذن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، هنا نفى الإيمان صح، وسيأتي أيضا كثير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا فيما يحب نفسه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاروب وإقوى، لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، من حمل علينا السلاح فليس مني، من غشنا فليس مني، من ادعى الى غير ابيه فهو به كفر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في امتي هما بهم كفر، النياحه على الميت والاستسقاء بالنجوم او الفخر بالاحساب، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان في امتي هما بهم كفر. معناه اذا لما ينفى الايمان اخوه في هذه النصوص لا يراد به نفي أصل الإيمان، ولا يراد به نفي الإيمان المستحب. فما دمه؟ لأن الإيمان مستحب صاحبه لا يستحق الوعيد، لا يستحق إيه؟ الوعيد، لكن المنفي الإيمان الواجب، فيكون صاحبه ترك واجبا أو فعل محرم، أو بتعبير آخر وقع في كبيرة، وقع في إيه؟ في كبيرة. طبعا هذه الأحاديث وما كان على شكلها استمسك به الخوارج، فأن مرتكب الكبيرة وأن العاصي انتفى إيمانه، وهذا ليس بصحيح، ليس بماله، ليس صحيح. الأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله. أولا في هذا المضمار وفي هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عمر بهذا الحديث فقال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومالي إلا من نفسي. هل عمر انتفع عن الإيمان بالكلية؟ شاهد وجوه الخوارج نعم بهذا الحديث وغيره، هذا مسمار في رؤوس الخوارج ومسمار في رؤوس التكفيريين من المتقدمين والمعاصرين. نعم، فلتضحك شبههم، فشبهتهم لا وزن لها ولا رأس لها ولا قيم لها. لحجاجهم شبه دخان ورونق مثل السراب تلوح لضمان، حجج تهافت كالزجاج تخال حقا وكل كاسر مكسور. هذه حجج الخوان. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنا على استعداد أن من يأتيني من أهل البدع بدليل على قوة بدعته أن آخذ هذا الدليل وأرد به عليه. لماذا؟ لأن البدع ليست من عند الله، نعم، ليست لها أقدام تقوم عليها ولا قواعد تبقى عليها. هكذا هذا الحديث: وما كان على شكله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد ووالده والناس أجمعين. اجتماع سؤال كبير، جزاك الله خير. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان، وليس كذلك للإيمان المستحب، لأن صاحب الإيمان مستحب لا يستحق الوعيد ولا يستحق أن ينفع عن الإيمان. وهكذا صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من مجموع الفتاوى أن هذا النفي متسلط على الإيمان الواجب وليس الإيمان المستحب، لأن تارك المستحب وفعل المكروه لا ينفع إيمانه. بعد أذان الإثنين إن شاء الله. وكذلك الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكل هذه الكتب مطبوعة متداولة. وبسط هذا كله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان المجلد السابع من مجموع الفتاوى. قال: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. في رواية النسائي: ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لأن ممكن إنسان يحب لأخيه المسلم ما يحب من الشر والمعصية والانحراف، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أن يحب لأخيه المسلم ما يحب من الخير، يحب لأخيه المسلم أن يذيع صدق، أن يأتيه الغنى، أن يكون عالما، أن يكون معافى، أن يكون في سعة، أن يكون أبناؤه في خير واستقامة وعلى سنة، أن تكون زوجته محتجبة، أن يكون لا يسمع من أخيه إلا الخير. كذلك هو يحب أن يكون كما يحب النفس أن يكون في أحسن حالة دينية ودنيوية، كذلك يحب لأخيه المسلم أن يكون في أحسن حالة دينية أو دنيوية. وهذا الحديث يدل على أن سلامة الصدر على الأخ المسلم شيء مفضل، شيء مطلوب، أمر لابد منه. نعم، أن يكون صدرك سليما على سيد المسلم، ليس فيه غل ولا حقد، وليس فيه شحناء ولا ضغينة ولا سوء ظن على فيك المسلم. نعم، لأنك لا تحب منه أن يكون في نفسه لك أو عليك شيء من هذه الأخلاق الذمية. قال عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، قال: وحدثنا زهير ابن حرب. سبق معنا ما كنيته؟ أبوه خيثمة النسائي. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. قال: حدثنا يحيى بن سعد، وهو أبو سعد العارف بالعلل والجرح والتعديل، الإمام الشهير، كان تلميذا لشعبة، وكان الناس إذا اختلفوا في حديث شعبة كذلك يرجعون ليحيى بن سعيد. فكان يحيى بن سعيد يقول: أخطأ شعبة في كذا والصواب كذا. فيقال لشعبة: خطأك يحيى بن سعيد، خطأك تلميذك يحيى بن سعيد. قال: ومن يطيق نقضك يا أحول؟ من يطيق نقضك؟ أنت نقضك صائب ولاذع وفي موضعه، ولا أحد يستطيع أن يرده ولو كان الشيخ وشعب. لأن الشعب أحيانا كان يخطئ في الأسماء، ربما يبدل اسما بآخر، وكانت فيه أيضا لفغة رحمه الله تعالى. والكمال لله وحده، وهذا النقصان هو يعني كامل في البشر، في طبيعة البشر، كامل في طبيعة البشر. فكان يحيى بن سعيد يقوم شعبة في بعض الحديث ويعدل على شعبة، وشعبة هو شعبة في تواضع، في أخلاقه، في خفض لجناحه، في سعة صدر لطلابه وتلامذته الذين ينتقدون عليه، ولم يقصد ذلك شعبة، لأن شعبة طلب العلم لله ولم يطلب العلم لنفسه. وكذلك يحيى بن سعيد الخطان لما خطأ شعبة يريد بذلك الكمال للشعبة، يريد الكمال للشعبة. نعم، بعض المقلدة من أهل المذاهب يظن أنه عندما يقلد شيخه بهذا يرفع شيخه. لا، لا يرفع شيخ، الشيخ لا يرفع بهذا، إنما يرفع الشيخ إذا وضعته في موضعه، إذا وضعته في موضعه. لا جفاء ولا غلو، لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط في حق الشيخ. كان الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى الدمشقي الثقة المعروف الذي بلغ تدليس التسوية يسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، يسقط الشيخ الضعيف من شيخ الأوزاعي، فيقول: أنا أنبل الأوزاعي وأنزه الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، لا أريد أن أظهره في صورته أنه يروي عن الضعفاء، فقالوا أنت بهذا تسيء إلى شيخ، تسيء إلى شيخ، إذا كنت تحب شيخك حقا فلتتبع الدليل، تتبع الحق والبرهان، والحق يعرف بدليله لا يعرف بالرجال، الحق يعرف بدلائله لا بقائمه، اعرف الحق تعرف أهله. فيحيى بن سعيد كان من تلامذة شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ويحيى بن سعيد في طبقته يحيى بن سعيد الأموي، والأموي أبو أيوب، وله ولد اسمه سعيد محدث، وليس للإمام القطان ولد محدث، عرفنا هذين. وهناك اثنان آخران ممن يسمى بيحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصار ويحيى بن سعيد التيمي، وهما أعلى طبقة من هذين السابقين. إذا ممن يسمى من الرواة بيحيى بن سعيد أربعة، يحيى بن سعيد القطان وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي وهو أبو أيوب وله ولد محدث اسمه سعيد، ومعنى اثنان أعلى منهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. يحيى بن سعيد الأنصاري كما تذكرون هو من رواة حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث المتواتر في أوله الأحاد من قبل الصحابي الذي رواه، ولم يصح إلا عن عمر رضي الله عنه، وإن كان روي عن من حديث أبي هريرة وأنس أبي سعيد وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة وهو ابن العام السدوسي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأيام يطالعنا الناس باحتفال ما يسمى بالمولد، ومعلوم أن هذا المولد ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، الاحتفال بهذا المولد ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما احتفالك برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هو باتباعه وباقتفاء أثره ونشر سنته والعمل بشريعته، فإياك أن تحدث الدين أو تروج لهذا الحدث أو لا تعلم غيرك، علم غيرك، لا تشايع ولا تروج ولا تفرح بمثل هذا الشيء، فإن العلماء قد أفتوا بأنه من المحدثات وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. هنا سؤال يقول هل يجوز أن يطلق رجل، استمع سلامك الله، استمع أنت صاحب السؤال، أنا أقرأ سؤالك، طيب صح هدوء، المستهدف يغشاها الهدوء مش اللغط هكذا والصخب، خلونا نتحدث بعدين، تريد التفسير أنا بيني وبينك بالخارج. طيب استمع سلامك الله، هل يجوز أن يطلق رجل زوجته زوجة رجل آخر، اصبر يا شيخ، أن يطلق رجل زوجة رجل آخر ويقول لها إنني طلقت إذ إيش قل؟ أذنت بإيه بقى؟ تكلم بلسانك. ايوه اذن بايه بقى؟ اذن بماذا؟ اذن بماذا؟ يأذن بالطلاق والزوج قال ايه؟ أذن بالطلاق. فاتكلمني بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درس سنن ابي داود الليلة انا اعتذر منه. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.